ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الملاحم والأبواب المتفرقة من هذا الكتاب، ونستكمل إن شاء الله باب في قتال التركي، باب في قتال التركي. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجاني المطرقة يلبسون الشعر. وأيضا حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، قال ابن السرح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. طيب، هذا الحديث الأول والثاني، هذا الباب باب قتال الترك أو ما جاء من قتال الترك. قلنا من قبل أن الملاحم، معنى كتاب الملاحم، هو ما فيه من الاقتتال بين المسلمين والكفار، وسمي الملاحم فيها لكثرة القتلى وتشابك اللحم في القتال أي الأجساد إلى غير ذلك. فهنا هذا الباب الذي معنا باب قتال الترك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من أمارات الساعة أنه لن تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هم الترك، من هم وصف الترك، صفاتهم. فكما جاء في الحديث قال: قوم وجوههم كالمجان المطرقة، والمجن أو الترس اللي يصنع للوقاية من السهام، ترس اللي بيمسكه المقاتل ليحمي نفسه من السهام التي تأتي عليه، هذا مجن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجوههم كأنها كالترس المطرقة، والمطرقة التي يوضع على الترس أحيانا الجلد يغطي الترس، يعني يكون الجلد المجن اللي هو الترس يوضع عليه جلد يغطيه، فهذا يعني هذا معنى المجان المطرقة. وهي فيها إشارة إلا أنهم وجوههم عريضة، يعني فيها نتوء وعريضة، فكأنها ترس اللي هو يحمى به وأيضا مغطى بالجلد كأن الجلد فيه النتوء على الترس، فهو أيضا فيه تشبيه على أن قوم وجوههم عراض الجبهة وفيها نتوء ظاهرة. فيعني تشبيه بأن الوجناتهم فيها نتوء. ويقول أيضا بأنهم يلبسون النعال من الشعر، يعني أو يلبسون الشعر، يعني فيها تفسير عند بعض العلماء بعدهم قالوا يلبسون الشعر أي يقصد بها النعال التي تكون من الشعر، وبعدهم قال أيضا الثياب التي من الشعر. وهذا يرجع لأن بلاد هؤلاء باردة جدا، فهم يحتاجون إلى استعمال الصوف والشعر من أجل التدفئة. فهنا في الحديث الأول ذكر عليه السلام صفة هؤلاء من حيث الوجوه ومن حيث اللبس. وهذا الحديث حديث قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن جميل بن طريف البغلاني، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يعقوب أي الإسكندراني، يعقوب عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الإسكندراني ثقة أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه لم يخرجه. سهيل ابن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو صالح السمان عن يعني ابن أبي صالح عن أبيه، فهو أبو صالح السمان ويسمى أيضا ذكوان، والسمان هذا لقب لأنه كان يبيع السمنة أو يجيب يعني، وكان أيضا له لقب الزيات، فكان يجلب الزيت والسمن ويبيعه، يعني هو ينسب إلى مهنته، هذا لقب. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام أبو داود رواية أخرى عن قتيبة، قال قتيبة بن السرح أيضا من طريق آخر قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، هنا تصريحا أن النعال من الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني أضاف هنا مع نعال الشعر صغار العين، عينهم صغيرة، ذلف الأنف أو الأنف، يعني ذلف الأنف أي أن الأنف غليظة مع فيها انبطاح، يعني ليست بارزة، يسموها كده الفطصانة يعني باللغة العامية أحيانا، اللي هي الأنف فيها انبطاح وفيها غلظة كده يعني سميكة، يعني كأن غير حسنة الأنف يعني في. وهذا هنا الحديث فيه لفتة حديثية أو سندية، يعني أنه قال قتيبة وابن السرح، قتيبة مرة ذكره ابن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح وثقة، وأخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. سفيان بن عيينة أمير المؤمنين هو أحد السفيانات ابن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أمير المؤمنين في الحديث. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سعيد بن مسيب ثقة فقيه أعد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة مرة صحيح الجليل. هنا في قال إيش؟ لأن في المتن لما أراد الإمام أبو داود قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، ثم قال ابن السرح. الحديث في الأول عن قتيبة وابن السرح يعني في متابعة، رواه قتيبة ورواه ابن السرح. من دقة أهل الحديث لما نقل عن قتيبة قال بعد أن قال عن أبي هريرة رواية، ولما قال عبد السرح قال ابن السرح إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يفرق بين رواية قتيبة ورواية ابن الصرح. فلما قال عن قتيبة لما روى قتيبة عن أبو هريرة رواية، يعني إيش رواية؟ لما قال رواية يعني هي محتملة، مش الرواية المحتملة، مش الحديث المحتمل، الرواية محتملة، يحتمل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل يقول كذا، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما جزم هل هو روى بأن أبو هريرة قال سمعته، أو أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك قال قتيبة لما روى هو قال رواية وسكت، لأنها محتملة لوجوه في في في في التصريح بالسماع أو بالقول أو غير ذلك. وهذا قلت من دقة تحري أهل الحديث في نقل الروايات. لكن لما قال ابن الصرح فرق، قال ابن الصرح إن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية ابن الصرح قال فيها الصيغة، ذكر الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة في تحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هنا يعني اللفتة في المسألة تبين لك شدة تحري هؤلاء الأساطين من أهل الحديث في ودقتهم في المحافظة على الألفاظ. وأيضا تجد الإمام أبو داود رحمه الله أحيانا عشان يبين لك الفرق أيضا يقول مثلا يفرق بين النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يقول قال أحد الشيوخ في الإسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول والنبي واحد في هذه المسألة، اللي هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهو الرسول أيضا، فلا فارق. لكنه لما يقول الشيخ لما قال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه بقال صلى الله عليه وسلم، لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود واحد وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه تبين لك شدة التحريم كما قلنا في ذلك. ثم الحديث الثالث وهو حدثنا جعفر ابن مسافر التنيسي، حدثنا خلاد ابن يحيى، حدثنا بشير ابن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني التركة، قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض ويهلك فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون كما سيأتي معنا يبادون في ذلك، أو كما قال. هذا الحديث الثالث في هذا الباب فيه زيادات أن وصف للمعركة في أحد المعارك ستكون بين المسلمين وبين الترك، وهنا المقصود هنا كما قلت هو الترك. وعلى الراجح أن يقصد بهذه المواصفات هم الترك الشرقية، لذلك يعني بعضهم قال حتى بأن المقصود بها التتر، لأن المواصفات هذه قد حدثت وحدث قتال حتى بين المسلمين ومن التتر ومعلوم ذلك. وهذه الوصف هو غالبهم التركي من الشرقيين من الصين والتتر وإلى غير ذلك من هذه المناطق التي فيها هذا الوصف ينطبق عليهم. لكن هنا حديث بريدة فيه بأن سيحدث القتال بين المسلمين وبين الترك، وأن المسلمين يسوقون الترك ثلاث مرات مرارا إلى جزيرة العرب، ثلاث مرارا إلى جزيرة العرب. لكن الحديث في الآخر قال كم أو كما قال، وفيه تبين شك من الراوي في تحقق الألفاظ، يعني المعنى صحيح لكن الألفاظ قد يكون فيه شيء. لكن هنا الحديث هذا عند أبي داود بأن المسلمين سيسوقون الترك إلى جزيرة العرب، وكل مرة تختلف، المرة الأولى غير الثانية غير الثالثة. فالمرة الأولى كما جاء في الحديث سيهرب ينجو منهم ناس، والمرة الثانية سينجو البعض ويهلك بعض، والمرة الثالثة سيستباء يعني يستأصلون يستلمون أي يستأصلون يستأصل في المرة الثالثة كل من كان من التركي مع المسلمين في هذا المقتلة. الإشكال في هذا الحديث أن الإمام أحمد في مسنده رحمه الله الجميع روى حديثا فيه المعنى عكسا، فيه أن ليس المسلمين الذين سيسوقون الترك إلى جزيرة العرب، لا، فيه بأن الترك هم الذين يسوقون المسلمين، يعني الترك يأتون من خارج الجزيرة ويسوقون المسلمين إلى الجزيرة. هذا اللفظ جاء عند الإمام أحمد رواه في مسنده بالحديث أبو نعيم حدثنا قال بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما السياقة الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما السياقة الثالثة فيستلمون كلهم من بقى منهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قالوا هم الترك. قال أما والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. فكان بريدة والذي روى الحديث قال كان لا يفارقه بعيران أو ثلاثة وكان عليه متاع السفر واصدقائهم. ليش؟ للهرب بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون من البلاء من الترك. وبعض أهل العلم قووا حديث الإمام أحمد في مسنده عن هذا الحديث قالوا هذا الأقرب، لأن الأقرب أنهم الترك أو التتار كما بينا أن بعضهم قال المقصود بهم التتار هم في خارج الجزيرة، فهم الذين يأتون ويسوقون المسلمين في جزيرة العرب بخلاف أن المسلمين يأتوا بهم ويسوقونهم في جزيرة العرب. وبعضهم قال أن هذا الحديث قد وقع منه ما وقع من التتار لما حدثت الفتن والفساد معهم في سنة 222 هجري التي حدث فيها سقوط بغداد وقتل فيها خلق كثير جدا من المسلمين على يد التتار. فبعضهم قال أن قد حدث بعض ذلك في دخول التتار وقتالهم المسلمين، وقالوا يحتمل أيضا أن يحدث مرة أخرى في آخر الزمان. وقلت أن هذه المواصفات تنطبق على الترك من الجهة الشرقية اللي هم شعوب الصين اليابان قال ذلك اللي هم التتر أقرب في هذه المواصفات. تراجم رجال الحديث جعفر بن مسافر التنيسي صدوق قالوا ربما أخطأ وأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. خلاد بن يحيى صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. بشير بن المهاجر صدوق لين الحديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. الحديث هذا الأخير شيخ الألباني ضعفه في تحقيق السنن، وبسبب أن الراوي الذي قلنا عنه لين الحديث جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ فقال هنا هو لين الحديث فالشيخ قلت ضعفه، ولعل هذا بتضعيف هذا الحديث هيقوي أكثر حديث الإمام إمام أحمد في مسنده في الرواية الأخرى التي قد بيناها. باب في ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ابن فارس حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن عبد الوارث حدثني أبي حدثني سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاثة، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. هذا قال في ذكر البصرة، وهنا الإمام أبو داود أفرد بابا في مسألة ما سيحدث في البصرة، والبصرة هنا على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يحمل البصرة على المدينة البصرة التي أنشأها عتبة بن غزوان رضي الله عنه وجعلها من الأمصار، وكان ذلك في خلافة عمر، وسميت البصرة لأن كانت أرض فيها حصباء، والأرض الحصبة يقال لها بصرة. وهذا على قول بأن البصرة المدينة التي معهودة الآن، ولكن القول الثاني وهو الأرجح والله أعلم أن هنا المقصود في الحديث ليس البصرة المدينة المعلومة الآن، يقصد هنا بالبصرة بغداد، لأن الوصف الذي جاء في الحديث وفي حديث أخرى أحاديث أخرى على أنها يقسمها نهرا وهو نهر دجلة، والمواصفات هذه هو المقصود بها مدينة بغداد، وأيضا مدينة بغداد من المدن التي أنشأها المسلمين بعد فتحهم لهذه البلاد، يعني وفي هناك بلاد كانت قديمة موجودة زي دمشق مثلا، الشام كانت موجودة، وفي بلاد أنشئت كبغداد كمصر القاهرة إنشاء عمرو بن العاص، وإلى غير ذلك في بلاد أنشئت في بلاد في ديار المسلمين لما فتحت. فهو يقصد هنا البغداد، ولأن هناك جانب في بغداد يعني جزء مع مدينة بغداد يسمى البصرة، يعني مكان قريب فيها يسمى أيضا البصرة، قلنا أن هي الأرض الحصباء. وهذا هو الصحيح، لأن وصف المدينة كما جاءت في الحديث وحديث أخرى، لأنه قال بغاة يسمى البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها، وفي حتى في رواية أخرى أن الجسر هذا أو النهر بيقسم المدينة نصفين، وهذا الذي حقيقة في بغداد يقسمه أيضا نهر دجلة. فسواء كانت هي بغداد وهو الصحيح أو كانت البصرة، أصل المدينتان أصلا أنشئوا في يعني في في في خلاف في في في البصرة في خلافة عمر، وكذلك البغداد انشئت بعد ذلك، العباسيين أنشأوها وجعلوها مقرا للخلافة لهم. فالبصرة طبعا وجدت في زمن عمر، أما البغداد وجدت في زمن العباسيين بعد ذلك، يعني هم الذين أسسوها وجعلوها قلت مقرا لهم للخلافة بعد سقوط الدولة الأموية في بلاد الشام، فجعلوها هم في بغداد مقرا لهم. عموما كان سواء كانت المقصود من خبر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة بغداد قلت الراجح أو البصرة، الاثنين لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني إخبار لنا بما سيكون مستقبلا. ذاك وقال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، وقلنا الغائط عند في أهل اللغة مكان المطمئن في الأرض، ثم بين أن عليه جسر قال ويكسر أهلها، فيكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين، وفي رواية تكون من أمصار المسلمين. يعني قال فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء، بنو قنطراء هم الترك، هم الترك. وذكر بعض أهل العلم كالمنذري قال بأن قنطورة يعني ينسب قنطوراء لقنطورة، وقنطورة هذه كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام، فولدت أو له أولاد قالوا منه منهم الترك والصين والبصرة بعد ذلك، وقالوا من وأصلهم يرجع إلى من ولد يافث، وهم يعني أصناف هؤلاء الترك اللي هم هذا الجنس من الذي من قنطورة جارية إبراهيم، قالوا لهم أصناف كثيرة يعني، وعندهم حصون ومدن ويجلسون في الجبال والبراري، وقالوا ليس لهم عمل إلا الصيد وليس لهم دين، وكان لهم ملك يسمى خاقان ويأكلون الغربان وغير ذلك. وقد مرت الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبله عن الترك، لكن هنا يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبرنا بأنه سيفترق أهلها ثلاث فرق. من سيفترق؟ أهل البصرة لما ينزل الترك عليهم ويداهموهم سيتفرق الناس هناك ثلاث فرق. أهل البصرة يتفرقون ثلاث فرق. فرقة ستأخذ أذناب البقر والبرية، يعني إيش؟ يذهبون إلى البراري يرعون الغنم والإبل يبحثون عن العيش وعن الربح، يتركون الجهاد ويتركون مقاتلة الأعداء، انتبهوا للدنيا، أخذوا بأذناب البقر والبرية والبراري وذهبوا يبحثون عن الدنيا، وتركوا الكفار يدخلون عليهم ولم يقاتلوهم ولم يجاهدوهم، والتفتوا إلى العيش والربح والدنيا. وفرقة ثانية قال يأخذون لأنفسهم وكفروا. الله المستعان. يعني إيش يأخذون لأنفسهم؟ يقبلون الأمان من بني قنطراء، يقبلون منهم الأمان، بل بعضهم بايعوهم ووالوهم، لذلك قال يأخذون لأنفسهم وكفروا. والفرقة الثالثة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون، قال وهم الشهداء. وهؤلاء هم أهل الحق في هذه الفرقة، جعلوا الذراري خلف الظهور وقاتلوا بنو قنطراء أو التتر أو الترك حسب ما يقول حتى يحمون ذراريهم وأموالهم ويحمون ديارهم ويردون المعتدين من أهل الكفر. قال لما سلم عنهم هؤلاء هم الشهداء، أي من قتل منهم فهو شهيد، أي قتل منهم فهو شهيد. طبعا هذا الكلام كله ليس له علاقة بالأتراك الموجودين الآن، لأنه ليس هذه المواصفات. قلنا الترك المقصود بهم هنا الترك الذين هم من الجهة الشرقية، بل بعضهم قال إن هذا ما حدث بين المسلمين وبين التتار أو بين التتار في عام 222 من الهجرة، وأيضا يحدث في آخر الزمان. وهذه البيضة نبين أن البصرة المقصودة هنا بصرة العراق، لأن هناك بصرة للشام وغير البصرة، بصري بصرة بالألف المقصورة غير البصرة بالتاء، فبصرة هذه من الشام، أما البصرة هذه من العراق. وقيل أن المعركة دي وقعت بالفعل في زمن المعتصم، وكان معه من أهل بغداد في سنة 56 و600. ومعلوم طبعا أن التتر لما دخلوا بغداد بخيانة ابن العلقمي حدث ما حدث من الاقتتال العظيم جدا للمسلمين، بل أن كتب أهل العلم والنهر دجلة كان مليء بدماء المسلمين وبأحبار الكتب التي فعلوا ما فعلوا فيها التتار لما دخلوا. الشاهد من الحديث أن يسلم بين ثلاثة أصناف، وبين أن الحق مع صنف واحد، بل وكفر الصنف الثاني وأعرض عن الصنف الأول. فالأول التفتوا للدنيا، كانوا يطابق ما قلناه سابقا في الحديث عليه وسلم لما يأتي الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فهؤلاء بحثوا عن الدنيا فظنوا بأنهم يخرجون من هذا الأمر بأنهم يأخذون أملاكهم وزرريهم ويلتفتون للعيش فقط. والثاني والفرقة الثانية أخذوا لأنفسهم أي أرادوا الأمانة من العدو ليسلموا من القتل. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفروا يأخذون لأنفسهم وكفروا. وهذا في أمور أنت لن تستطيع في أوقات أنك تجنح إلى هذا المسألة. هذا في فارق بين الصلح قلناه وقد بيناه من قبل في الأحاديث السابقة وكيف يمكن أن يكون الصلح كما قال عليه السلام الصلح بين المسلمين والروم وأثبتناه. لكن هناك أوقات لا يصح لا ينفع فيها الصلح ولا يمكن أن تتصور أنك ستأخذ أمان من العدو لتسلم من القتل. ذلك وقال يأخذون لأنفسهم وكفروا أي أنهم أرادوا الأمان لكن كفروا بأنهم دخلوا في دينهم بعد ذلك. إما أنهم حدث براء ولاء وبراء وحدث ولاء لهم على إخوانهم فكفروا أو لما دخلوا في الأمان ما استطاعوا أن يحافظوا على دينهم فكفروا بأن دخلوا في دين هؤلاء. وإن كان في رواية أخرى حقيقة قال يأخذون لأنفسهم وهلكوا يعني لم يقل كفروا قال هلكوا. وكان يمكن ذكر الهلاك هنا أي أنهم سلموا أنفسهم فطلبوا الأمان طلبوا الأمان ممن لا أمان له ولا وفاء له فغدر بهم فقتله. وهذه رواية أخرى أو لفظ آخر في رواية هلكوا على تحمل هنا على أنهم غدر بهم لما طلبوا الأمان أو أنهم على رواية كفروا بأنهم كما قلنا أرادوا الأمانة والنجاة فوقعوا في الكفر ودخلوا في دينهم. وأما الطائفة الثالثة الطائفة التي مع الحق التي هم أهل النصرة هم جند الله عز وجل لما كتب عليهم الدفع وكتب عليهم الجهاد وداهم العدو ديارهم ما وقفوا وما استكانوا وما تركوا وما قالوا نفر بأموالنا إلى بلاد أخرى نتكبر تجارتنا ونفتح محلتنا ونفعل ما نفعله ونترك أهلينا يقاتلون ويقتلون ويبادون. طبعا الكلام ليس على العموم لأنه قد يكون فقهيا في بعض الأحيان على حسب الرؤية أن ينحاز المرء ولا يواجه. فأنا أتكلم عن الحديث الذي معنا الآن على إسقاطه وإلا فلا يعمم الكلام لأنه قد يحدث بأنه لا يمكن أن يجابه المرء فهنا عليه أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة. وهذا كلام علماء لابد يقولونه وولاة أمور في المكان الذي هو يحدث فيه هذا هل يقرروا الدفع أم الانحياز أم ماذا يقرروا. هذه مسألة من السياسة الشرعية تترك لأهلها في زمانها وتختلف. لكن نتكلم هنا عن الذين كان عليهم كما قال النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لابد أن يدفعوا حماية وبيضة لعدم استباحة بيضة المسلمين فهم لم يفعلوا ذلك وانحازوا إلى الدنيا وإلى تجاراتهم وأموالهم. وأما الطائفة الثالثة التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين واجهوا جعلوا أنفسهم وقاية لأزواجهم وذراريهم وقاتلوا حتى استشهدوا فقتلوا فقال عليه السلام وهم الشهداء. إذن فيه دلالة أولا على أن القتال دفعا عن الولد دفعا عن الذرية دفعا عن العرض دفعا حتى عن ماله كما جاء في الحديث من قتل دون ماله دون عرضه إلى غير ذلك فهو حتى لا يدافع عن زوجته كما قلنا فهذا عند الله عز وجل من الشهداء. الحديث تراجمه محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أي هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا سعيد بن جمهان صدوق وله أفراد أخرج له أصحاب الكتب أصحاب السنن أخرج له أصحاب السنن. مسلم بن أبي بكرة صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال سمعت أبي وهو أبو بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى ابن أنس عن أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباحها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون فيها خسف وقذف نعوذ بالله من ذلك ورجف ربنا عافينا وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير يا رب اللهم الطف يا رب بنا اللهم نجينا من ذلك. هذا الحديث عن البصرة أيضا حديث عن أنس رضي الله عنه وارضاه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا أي أن الناس ينشئون أمصارا كثيرة وقلت إن ويسكنون في هذه الأمصار الأمصار هنا بمعنى البلدان غير مصر مصر التي مصرا يعني هذه من باب البلاد أو مصرا ومصر التي هي العلم هي المدينة أو بلد مصر يعني أما الأمصار يقصد بها البلدان وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هناك بلدان ينشئها وقد أنشأ المسلمين بلدان كثيرة قلنا بغداد البصرة القاهرة وغير ذلك من البلدان التي أنشأها أهل الإسلام لما دخلوا البلاد وفتحوها فقال هنا أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس إن الناس ينشئون يعني يمصرون ينشئون أمصارا كثيرة ويسكنون فيها ثم أخبروا عن مصر تسمى البصرة هذه طبعا لم تكن موجودة كما قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب أن غالب الحديث اللي تأتي الآن كلها جاية من العراق يعني كل أغلب الفتن تخرج من العراق وهو حقيقة وموطن للفتن كثير من الحديث والفتن يكون بابها يأتي من العراق لذلك يعني نسأل الله عز وجل أن يسلم أهل العراق هناك من أهل السنة والجماعة وأن ينصرهم على الروافض الذين يكفرون الصحابة ويكفرون المسلمين كثير من الفتن بابها يأتي من العراق حقيقة وكثير من كما قلنا أيضا المناقب التي جاءت من بلاد الشام وأهل الشام أيضا جاءت كثيرة وأنهم من الرباط وأن إذا صلح أهل الشام صلح أهل الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يحفظ ديار المسلمين جميعا نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيت المقدس وأهل المقدس ويرده للمسلمين وأن يمكن لنا فيه صلاة تحت رايتنا وأن يثبت أهل الجهاد هناك وينصرهم على أعداء الدين يا رب أن يبارك في جهدهم ويبارك في أعمالهم ويرزقهم الصبر والتوفيق والسداد وأن يرد كيد الخائنين والمنافقين فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يبينه أنه إذا دخل يبين له إذا دخل هذا المصر أو هذه البلد والبصرة على الخلاف بقى قلنا البصرة أو البغداد بين أن هناك أماكن لا يتواجد فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذره من أماكن إذا مررت بها وانظروا أن هذا فيه فوائد جمة في هذه المسألة قال فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباحها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها طيب سباحها جمع سبخة بإسكان الباء ككلاب بجمع كلبة سبخة هي الأرض التي فيها الملوحة تعلوها الملوحة يعني لا ينبت فيها إلا شجر قليل للملوحة التي فيها قال وكلاءها شاطئ النهر الموضع اللي بيربط فيه السفن هذا الكلاء. وسوقها معلوم السوق أشار أماكن الأسواق، وأبواب الأمراء أي أماكن وقصور الأمراء التي يتواجدون فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنسا من هذه المواضع في البصرة، على أن هذه المواضع فيها ما فيها من شر الأماكن ومن اللي يصيبها بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخسف والقصف والرجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير، نعوذ بالله من ذلك، وأرشد أن يكون في ضواحيها. يعني حذره، قال لأن العذاب عندما سينزل سينزل على هذه الأماكن، ودي دلالة على أن العذاب لما ينزل لا يفرق، كما سألت السيدة عائشة النبي سلم أيهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث وكل يبعث على نيته. هذه مسألة مهمة فيها دلالة على أن النبي سلم يحذر أنس من التواجد في أماكن المنكرات ومن أماكن الفتن ومن أماكن المخالفة لشرع الله عز وجل، أو الذي سيحدث فيها ينزل عليها العذاب. أقوام من هؤلاء سيحدث فيهم الخسف والرجف كما سنبين وغير ذلك. وبعضهم حمل هنا على أن سيكون هناك في هذه الأماكن تكذيب بالقدر، بعض أهل العلم قالوا مكذبين للقدر، لأن الإنسان في رواية أخرى قال يكون في روي عنه يكون في أمته خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. فالبعض حمل على أن هذا سينزل في أناس يكذبون بالقدر فسيصيبهم الخسف والمسخ، والأمر على التحذير على أنه إن ظن المرء ببلد فيها ما فيها من الشرك والبدع إلى غير ذلك ومن المخالفات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنس من هذه الأماكن، قال عليك بضواحيها، يعني تجنب هذه الأماكن التي فيها ما فيها من المنكرات يصيب أهلها الخسف أو يصيبهم كما جاء هنا المسخ أو القردة يكونون قردة الخنازير. وكما حدث في الأمم السابقة كان فيها خسف وكان فيها رجف وكان فيها خسف إلى أمة القرد الخنازير، فكأن هذا أيضا يحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا وإذا فعلوا كما فعل الأقوام السابقة. يعني إذا حدث منهم ما يحدث من الأقوام السابقة كما يحدث سيحدث الخسف والقصف أيضا، لأنه قال خسف وقصف ورجف. الخسف هو سقوط أو هبوط في الأرض، يعني ما كان على الظهر ينزل في البطن، هذا الخسف. تجد أن قدر الله عز وجل ترى بناية ولا شيء نزل في بطن الأرض، سقوط أو هبوط في شيء في الأرض، هذا الخسف. والقصف قيل المقصود به قصف الحجارة، تأتي حجارة من السماء تقع تقذفهم، والرجف والزلزال الشديدة، وهو الزلزال الشديدة. وهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أنس من تواجد في الأماكن التي قد يحدث فيها الخسف والقصف والرجف. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. وكما قلت قالوا في روايات أن الخسف يكون للمكذبين مكذبون بالقدر، ذلك البعض قال لم يقع إلى الآن وسيقع، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بضواحيها إغراء، كما قال الأسلوب الإغرائي، يعني اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهنا عليك بضواحيها، والضواحي جمع ضاحية، والضاحية الناحية البارزة للشمس. يعني يقولون ينزلون بالضواحي أي بظاهر البلد، كما يقال قريش بالضواحي أي قريش ينزلون بظاهر مكة. وطبعا هنا يبين الحديث بأن المرء لابد له أن يحتاط من أماكن المنكرات وأن يبعد عنها، وأن أستعجب من الذين يذهبون إلى أماكن التي حدث فيها الخسف ويجعلونها مزارات أو الأماكن التي فيها علامات على هلاك الأمم الكافرة السابقة، ويتباهون بذلك، يتصورون ويذهبون وينظرون، والغريب أنهم يتعجبون من هذا الفعل ويعظمون هؤلاء، وانظر كيف بنوا ذلك، انظر كيف رفعوا هذه الأصنام وكيف رفعوا هذا الأمور، ويتمدحون فيهم. هم قد جعل الله عز وجل هذه الآيات لنا لنراها ولنعلم ماذا فعل بهؤلاء لتكون عبرة لنا، لكن نحن نذهب للتصوير وللتباهي ولتذكر هؤلاء على سبيل الفخر. وأنا ما أدري كيف يفتخر المرء بأصل له وهو من الكفار وليس من المسلمين ويتباهى بذلك. بأي أصل تتباهى منه؟ انقلبت الأمور والجهل عام في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أنس أن يبتعد عن هذه الأماكن ويسكن في غيرها حتى لا يصيبه ما سيصيبه. وفيه طبعا دلالة على أن إذا حادت الأمة عن طريق الحق سيبتليهم الله عز وجل بالخسف، ويبتليهم بالرجف، ويبتليهم بالمسخ قردة والخنازير أيضا. تراجم الحديث عبد الله بن الصباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عبد العزيز بن الصمد ابن عبد الصمد ثقة، موسى الحناط ثقة أيضا أخرجه البخاري في المعلقات ومسلم وابو داود وابن ماجه، موسى بن أنس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل قال فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة الأبلة الأبلة الأبلة، قرية يقال لها بتجديد اللام الأبلة الأبلة، قرية يقال لها الأبلة. قلنا نعم. قال من يرضى لي منكم أن يصلي لي؟ أن يصلي لي في مسجد العشاري، مسجد العشاري ركعتين أو أربعا، ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاري يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر. طبعا هو يقصد في الحديث هنا سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل هنا يقصد به أبو هريرة رضي الله عنه، وطبعا الحديث ضعيف كما سنبين، لكن هو المقصود فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، هذا المقصود بالرجل هنا أبو هريرة رضي الله عنه. هذه القصة اللي في الحديث. والأبلة بضم الهمزة وضم الباء وتجديد اللام المفتوحة، قالوا بلد موجودة بجانب البصرة، وهذه سميت باسم امرأة كانت تسكنها تنزل فيها. ده قالوا أن الأبلة أقدم من البصرة، بل قالوا إن هي واحدة من من من من من من جنان الدنيا يعني الأبلة وغوطة دمشق قالوا وسلعة سمرقند وشعب بوادي كرمان، هذه أربع أماكن قالوا من أجمل يعني الأماكن في الأرض والله أعلم. وبعضهم قال إن هذه البلد كانت يعني هذا الاسم اسم لنبطي، وكانوا يصنعون فيها أدوات، فكانوا يضعون الأدوات عند امرأة في الليل عندهم، وهذه المرأة يسمى لها هوبة أو تسمى لوبة، فماتت المرأة فسميت الأبلة بذلك، يعني تصحيف أو تخريج من اسمها. وبعدين قال الأبلة هي الفدرة من التمر، يعني ما يهم عموما الاسم كما قلنا، لأن الحديث أصلا ضعيف حقيقة، حتى متنا ما ينضبط، متنا ما ينضبط، يعني في إشكالية، ولو تتدبروا معي وتخرجوا لي الأشكالية أكون شاكر لكم في المتن، لأن الحديث ضعيف، ويتكلم عن أن الله عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة، العشار يوم القيامة شهداء من هذا المسجد لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم، يعني فيه عظم هؤلاء الذين يبعثون من هذا المسجد، يعني يكون فيهم يرافقون شهداء بدر. لكن أنا أقول الحديث فيه نكارة في المتن، ممكن يعني يستدل على ضعفي أيضا بنكارة في المتن، هل ممكن أحد يتدبر النكارة في المتن؟ أنا ما أدري معي الإخوة الأخوات ولا، هل ممكن أحد يتدبر النكارة اللي في المتن؟ عمر أبو محمد، حسين، دكتور علاء، فضل أهل بدر ليس كأي فضل. لا أحسنت يا أستاذة معاوية، الصلاة كيف تكون لأبو هريرة أن يصلي لي؟ نعم، هذا هو النكارة هنا في المسألة هذه، أحسنت جزاك الله خيرا. نعم، لأن ليس هذا من عهد السلف، يعني أن يطلب الصلاة ويهدي الثواب لأبو هريرة، ولم يثبت شيء في ذلك. قاعدة عندنا في العبادات البدنية ونقايات التوب البدني، العبادات البدنية لا تصح النيابة فيها شيء، فيها في شيء إلا ما جاء الدليل طبعا كالصوم عن الميت والعمرة والحج، لكن الأصل في العبادة البدنية لا يصح فيها النيابة في شيء كالصلوات، التسبيح، التحميد، الأذكار، التكبير، قراءة القرآن، هذا الصحيح. وأيضا حتى لو العبادة قلبية، الإيمان بالله عز وجل لا يصح فيه النيابة، كل هذا واستثنينا فقط ما جاء الدليل فيه من الحج والعمرة في حق العاجز لو كان حيا أو الموت ولم يستطع. وهنا يقول لكن هنا ممكن نخرجها ولا لا؟ طب هذا الكلام رددت عليه أنه قد يظهر من أريد أيضا الطرف الثاني، هل ممكن نخرج الكلام بحيث ينضبط؟ يعني هل ممكن نحمل الكلام على محمل فيمر ويكون يصح بصرف النظر عن الحديث؟ قلنا أن فيه ضعف، لكن أنا أقول الآن هل ممكن يحمل الكلام على محمل يصح فيه أم لا؟ يعني الذين بقى قالوا بالدققوا وقالوا الدعاء لي، لا تحت بحصي أكثر. يعني خلينا نرجع للمتن تاني، قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربع ويقول هذه لأبو هريرة. الصلاة بمعنى الدعاء تقصد؟ لا ده قال ركعتين يا أستاذنا، ما فيش دعاء هنا، ده قال يصلي ركعتين، أتى بالصلاة بمعنى الاصطلاحي ليس بمعنى، قال أن يصلي لي في مسجد العشاري ركعتين أو أربع، ويقول هذه لأبي هريرة. سنريد نريد أن نحملها، مش الدعاء بقى سيكون، لأنه يعني ممكن تتدبروا أكثر إن أردتم. استغفر الله العظيم. يعني الصلاة يعني أنه كما أمر أبو هريرة، أنت اقتربت شوية يا أستاذ، يعني هو يعني بتحومي حول الإجابة هذه في مسألة، يعني نقول عشان كأن ممكن نحملها، إن أردنا أن نحملها يعني ويكون لها تخريجا، وبعض الجمهور قالوا ذلك على أن التقدير هنا أن له مثل أجر هذه الصلاة، يعني هو لن يصلي ويعطي لأبو هريرة الأجر لأن لا ثواب من ينقله، لكن له أجر مثل هذه الصلاة لأبو هريرة. ليش؟ لأن هو الذي دل أبو هريرة، هو الذي دل الرجل على الصلاة في هذا المسجد، كأنه يقول يعني أنه الذي رغبني ودعاني إلى هذا الفعل، كما جاء في حديث مسلم من دعا إلى هدى أحسنت كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فكأن ممكن نحمل على ذلك، على أن أبو هريرة الذي دله على هذه الصلاة وعلى هذا المسجد فكأن له الأجر في ذلك. لا طبعا يعني تفقها في النص، لكن الحديث قلنا فيه ضعف، وترجمته محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هذا محمد بن مثنى. إبراهيم بن صالح بن درهم هذا الذي فيه الضعف، الذي عصب به الإسناد وضعف، إبراهيم بن صالح بن درهم فيه ضعف، أخرج أبو داود عن أبيه وأبوه وثقه بن معين اللي هو صالح بن درهم، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة يعني اللفتة أن الإسناد هذا رباعي، والإسناد الرباعي عند أبو داود ليس بكثير، يعني إسناد رباعي فقط أربع، ومع ذلك الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن صالح بن درهم. طيب باب النهي عن تهييج الحبشة. حدثنا القاسم بن عبد الله بن أحمد، حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. هذا يعني قد أشرنا إليه من قبل، أشار إليه إمام أبو داود السجستياني في مسألة ترك الحبشة وترك الترك، قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، الباب الذي قبل عدة أبواب الأسبوع الماضي تكلمنا فيه أو الدرس الماضي. فهنا يفرد مرة أخرى الإمام أبو داود على نهي عن تهييج الحبشة، وقلنا فرقنا وقتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تهييج الحبشة والترك بدون داعي، بدون داعي، لأنه بينا العلة والحكمة في ذلك فيرجع إلى ذلك. هنا الحديث جاء اتركوا الحبشة ما تركوكم، فكان يبين بأن الذي وثم بين الحكمة أو العلة في ذلك والله أعلم، بأنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. فهو كأنه يشير إلى إيش؟ لماذا أنهاكم أو أمركم عن عدم تهيكهم لشدة بأسهم؟ لأن الذي سيستخرج كنز الكعبة منهم ذو السويقتين، وهذا إن دل على أنهم من الفجر بمكان ومن الشدة بمكان، فهم في آخر الزمان لهم البأس، فسيكون الرجل منهم اللي هو ذو السويقتين ساقه يعني صغيرة، تصغير فيها تصغير تسنية وتصغير للساق أيضا، وهذه صفة له. وأيضا جاءت في حديث آخر إن الإنسان قال في حديث آخر كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجر. أسود أفحج يعني السقين دقيقتين. فابن حسان كان يقول بأن اتركوهم لما فيهم من شدة حتى بسبب شدتهم وجرأتهم أن هو الذي سيخرج منهم من يستخرج كنز الكعبة في آخر الزمان، وكما قال عليه السلام سيهدم الكعبة حجرا حجرا. وطبعا هذا في الوقت إيش؟ آخر الزمان التي لن يكون هناك عبادة عند الكعبة، يعني لن يكون هناك فيها في آخر الزمان، هذا سيكون أيضا سيأخذ الكنز اللي فيها ويأخذ الآلات نعم يأخذ الكنز والآلات ويأخذ ما فيها. ومن صفاته لما قال عليه السلام أي أنه أفحج أسود أفحج، أفحج ده يعني عنده تباعد بين السقين، يعني السقين فيهم تباعد بينهما، غير أنه أيضا دقيقتين أو صغيرتين. طيب ممكن أحد يشكل علينا كيف سيحدث هذا في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، هل هذا يعارض؟ نقول لا يعارض. لماذا لا يعارض؟ قلنا لأن تخريب الكعبة على يد هذا الحبشي سيكون عند خراب الدنيا، فلن يكون في هذا الوقت غالبا إلا شرار الناس. فنكون هذا في آخر الزمان الذي لا يبقى فيه إلا شرار الناس. طيب هذا الحديث كنا يعني ما فيه زيادة فقط على أنه يبين فينا سلم أن الذي منهم سيستخرج كنز الكعبة، وفيه تأكيد على الأمر بعدم تهيبكم، وإلا لقد قلنا بأن إذا اضطررنا إذا هم قاموا بقتال المسلمين والدخول على أراضيهم فلابد هنا من الدفع سواء كان من الحبشة أو من الترك، لكن هنا جاء النهي عليه وسلم هذا التخصيص على العموم الذي جاء في قتال المشركين كافة، ولكنه هذا تخصيص على الظاهر. نعم نقول إن هذا ممكن يحدث في شرار الخلق، لا مش قبض روح المؤمن، قبض روح لآخر شيء الريح ده، لو تقصد الريح يعني الأخيرة هذه ممكن تكون آخر شيء والله أعلم في أي شيء، ولكن هو بعضهم قال بأن هذا يحدث في عند عدم عنده لا يكون إلى شرار الناس الموجودين فقط. ترتيب هذا طبعا يعني فيه نظر في الدقة يعني فيه. حدثنا القاسم قال ابن أحمد البغدادي القاسم مقبول، ابن أحمد البغدادي مقبول، أخرج أبو داود أبو عامر عبد الملك ابن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، زهير بن محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، موسى بن جبير مستور وأخرج له أبو داود وابن ماجة عن أبي همام أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أو ابن حنيف وهو اسمه أبو أمامة هذا أسعد، وبعضهم قالوا أنه له رؤية يعني للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة، أخرج أصحاب الكتب الست عن عبد الله بن عمرو وهو صحابي ابن الصحابي المشهور أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لكن الحديث الذي قلناه الآن حقيقة أيضا ضعفه أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني أيضا ضعفه، لأنه فيه راوي مستور وراوي مقبول هذا السند، لكن هو له حقيقة في الصحيحين شواهد أخرى، مسألة السويقتين من الحبشة هذا في الصحيحين جاءت، لكن هذا الرواية أن نتكلم ضعف الحديث هنا لأن فيه راوي مستور موسى بن جبير وفيه راوي مقبول قلنا وهو أحمد البغدادي القاسم بن أحمد البغدادي القاسم بن أحمد البغدادي مقبول والمستور موسى بن جبير، فضعف الحديث بذلك، لكن قلت بأن الحديث أو ذكر ذي سويقتين موجود من الحبشة في حديث الصحيحين. باب أمارات الساعة. حدثنا مؤمل ابن هشام مؤمل بفتح الميم مع التجديد الثانية مؤمل ابن هشام حدثنا إسماعيل بن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. فهذا باب جديد يتكلم فيه الإمام يذكر لنا فيه حديث أمارات الساعة. وطبعا معلوم لديكم أن أمارات الساعة بعض أهل العلم قسموا إلى أمارات الساعة الصغرى وأمارات الساعة الكبرى أو علامات الكبرى، وهناك علامات لما بتذكر يعني الإشكالية عند بعض الناس في الترتيب. لذلك لابد أن نقول في أن كما أن هناك علامات صغرى هناك علامات كبرى، فأحيانا هناك مقدمات للعلامات الكبرى، البعض بيدخلها مع العلامات الكبرى والبعض بيجعلها مقدمات للعلامات الكبرى، ويجعل معنى العلامات الكبرى أو الأمارات الكبرى الشيء المخالف للناس. يعني إيش المخالف؟ اللي هو لم يعتاده الناس. لذلك كما جاء في الحديث خروج الشمس من المغرب، خروج الدابة، خروج طلوع الدابة من الأرض، هذه علامات لا يعتادها الناس فيجعلونها أن هذه أول علامات الكبرى. طيب والذي قبلها الدجال المهدي، الدجال المهدي المسيح عيسى بن مريم، ثم الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، قالوا هذه بعضهم وهي من علامات، لكن لما تجد في الترتيب يبدأون بالعلامات الكبرى كما جاء هنا في الحديث الذي حديث عبد الله بن عمرو فقال طلوع الشمس، مع أن مروان قال الدجال. فالبعض يقول بعض أهل العلم يجعلون هذه العلامات التي لا تستعجب، يعني الدجال هو بشري آدمي، المسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، المهدي أيضا من بني آدم، يأجوج ومأجوج قوم، فهؤلاء لهم وصف، لكن وصفهم هم في الآخر خلق يعني من الآدميين. فبعضهم يقولون أن هذه لم يدركها بعض أهل العلم في العلامات الكبرى، يعني جعلوا العلامات الكبرى هي الشيء العجيب اللي هو كخروج الشمس من المغرب، ما أحد يتصورها هكذا، أو خروج الدابة أو بعض الأمور، فجعلوا هذه العلامات وما قبلها الآن أمارات على علامات الساعة، والبعض أدخلها كلها في معنى علامات الساعة الكبرى. أنا بس أقول هذا الكلام لأن لا يشكل عليكم في بعض الحديث أنه يقول أول العلامات كذا طلوع الشمس، طب أول الآيات خروجا طلوع الشمس، طب قبل طلوع الشمس لابد يكون فيه المهدي، وقبل المهدي ثم يأتي المسيح عيسى، ثم يخرج المسيح الدجال، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، أين هؤلاء هذه العلامات من أول العلامات خروج طلوع الشمس من مغربها؟ يبقى هذا اللي أنا أقصده بأنهم جعلوا العلامات أو الآيات التي فيها المخالفة عن الفطرة أو عن تصور الناس هذه هي العلامات اللي هي الكبرى، وما قبلها الآن جعلوها يعني مقدمات لها. وهذا التقسيم صحيح وجيد ويحل الإشكالية عند البعض لما ينظر للحديث الذي بعض الأحاديث يقول أول الآيات طلوع الشمس، أول الآيات كذا خروج الدابة، فيشكل عليه كما بينا. فهنا الحديث بأن هناك نفر ذهبوا إلى مروان بالمدينة فكان يحدث، وأول ما حدث عن العلامات قال الدجال، يعني أول آيات قيام الساعة الدجال، وطبعا الآيات هي العلامات أصالة. فهو لما تكلم هنا مروان تكلم عن الدجال، عن الدجال، وقلنا أن هذه غير الآيات الغريبة التي لا يعادها الناس. فهو لما تكلم تكلم عن الدجال، فذهبوا لعبد الله بن عمرو يسألونه، يعني هو يقول كذا وكذا وكذا. فعبد الله بن عمرو إيش قال؟ قال لم يقل شيئا. فهو سنبين الآن قال بعد ذلك إن أول العلامات هو طلوع الشمس، وطلوع الشمس أو خروج الدابة. وطبعا هو لما تكلم نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت، لأن عبد الله بن عمرو انظروا في الحديث في الآخر بيقول وكان يقرأ الكتب، يعني كتب الإسرائيليات، وكان يقرأ الكتب لأن عبد الله بن عمرو كان يقرأ. لذلك في بعض الآثار لما بيقولها أهل العلم بيقفوا فيها، قد تكون من الإسرائيليات وقد تكون مرفوعة عليه وسلم، لكن هنا ولما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين بأن ما سيقوله لهم هذا هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الإسرائيليات، إذن له الحكم الرفع. أو لو كان هو مش صرح بالتصريح، لكن لو أخبر عن شيء من الغيبيات الأصل أنه لو قاله الصحابي يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الصحابي ممن يقرأ من كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو. هنا لابد يوقف في كلامه، هل هو سيعطى حكم الرفع ولا سيكون ممكن من كتب الإسرائيليات؟ وهذا لا يكون إلا في الذي كان صحابيا ويعلم عنه بأنه يقرأ في كتب أهل الكتاب والإسرائيليات، وإلا لم يكن من يعلم عنه ذلك فقال شيئا من الغيبيات فلابد أن يكون له حكم الرفع من على هذا الصحابي، لأنه لا يقول من نفسه ما لا يعرفه إلا عن كونه قد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مروان لما قال أول ما قال قلنا قال المسيح الدجال، فجاءوا لعبد الله بن عمرو أول ما قال العلامات قال طلوع الشمس من المغرب. هنا وقرن بين علامتين خروج الدابة أو طلوع الشمس، وكأنه لم يحسم المسألة، لكن قال الذي سيخرج أولا سيكون الثاني الآخر، يعني إن كان طلوع الشمس أولا من المغرب سيكون الدابة تليها، وإن كانت الدابة التي تخرج أولا سيكون طلوع الشمس يليها. وهنا أهل العلم يعني اجتهدوا، وهذا اجتهاد أقول، يعني يمكن القرطبي ذكره في تفسيره على الحكمة في طلوع الشمس من المغرب، قالوا يعني الحكمة أن إبراهيم عليه السلام لما قال للنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فقال بأن هم كانوا من أهل الإلحاد والتنجيم والكفر، فحجهم إبراهيم عليه السلام بهذه الآية أن يفعلونها فلم يستطيعوا، فقالوا فسيكون في آخر الزمان الإلحاد هذا والأهل التنجيم وغير ذلك، فيطلع الله عز وجل لهم من المغرب ليرى المنكرين قدرة الله عز وجل على أن الشمس في ملكه سبحانه وتعالى، إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. طيب، هذه في طلوع الشمس أو الدابة، قال الدابة أو، وهنا شك من عبد الله بن عمرو كما قلنا إن أيهما أولى، خروج الشمس خروج طلوع الشمس المغربة أم خروج الدابة. ثم قال أيضا تخرج ضحى، خروجها طلوع أو الدابة على الناس ضحى، فضحى هنا يعني تخرج في أول النهار، فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. طيب، تراجم هذا الباب، وطبعا هنا فيه بيان أولا بأن المهدي الدجال سيخرج، إن مثلا قد بين ذلك وفتنة الدجال حتى كما سيأتي حديث، سيأتي أصلا باب له، لأن مثلا ما من نبي أتى إلا حذر أمته من الدجال، فالدجال قال إن مثلا خارج فيكم لا محالة، لكن هنا الحديث نبين مسألة أول العلامات الكبرى هي إما طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة من الأرض ضحى. وطبعا إذا خرجت الشمس من المغرب لا ينفع الإيمان بعد ذلك كما سيأتي أيضا سيذكرها المؤلف في باب جديد معنا، لأن لا ينفع إيمان أي أحد، حتى لن ينفع إيمان اليهود بعيسى. ولا ينفع حتى بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع إيمانهم ده بعد كل بعد ما جاءهم يعني أقصد، فكل هذا لا ينفع الإيمان في هذا الوقت بعد خروج الشمس من المغرب كما جاءت الآيات في ذلك. طيب مؤمل ابن هشام ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي إسماعيل بن إبراهيم بن علية. وطبعا ابن علية كان لا يحل أن يقول أحد ابن علية، لذلك الشافعي كان عندما يقول إسماعيل بن إبراهيم ثم يقول المسمى بابن علية أو الذي يقال له كذا حتى يخرج من عدم حلية ابن علية، أنه قال لا يحل لأحد أن ينسبه لابن علية وهو اسمه إسماعيل بن إبراهيم. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد، ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو. طيب يعني ناخذ الذي يليه حتى لو وقفنا بعد ذلك، يعني في أيضا حدثنا مسدد وهناد المعني، قال مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا فرات القزاز عن عامر بن وائل ابن وفلة عن عامر بن وثلة، وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفاري أو الغفاري ابن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى وابن مريم، والدخان، وثلاث خسوف خسف خسوف خسوف خسف بالمغرب، وخسف وثلاث خسوف خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذا أيضا من أحاديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وقال كنا في ظل حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم نتذكر الساعة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات وذكر. وهذا ليس ترتيبا بالوقوع، هذا ليس ترتيب وقوع، لأنه ذكر طلوع الشمس من المغرب، خروج دابة، خروج يأجوج، الدجال، وعيسى. وطبعا معلوم أن المهدي أولا ثم عيسى عليه السلام ثم الدجال ثم يأجوج، فهذا ليس ترتيبا فعليا، يعني هذا ليست أول العشرة كما قال عبد الله بن عمرو هو الذي أثبت أول الآيات الغريبة في طلوع الشمس، لما بينا حتى نعيد مرة أخرى وننهي عن يعني هذه المسألة، لأنه قال الآيات التي أثبتها عبد الله بن عمرو التي لم يألفها الناس. طبعا خروج الدابة جاءت في القرآن، قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا خروج مأجوج وهو جاء فيهم سورة الكهف، وخروجهم يكون بعد خروج الدجال في زمن عيسى عليه السلام. وطبعا يأجوج ومأجوج هنا يعني قالوا يا أمة لا 400 أمير ولهم مواصفات عجيبة، بعضهم كتب يقول إن لا يموت أحد منهم، يعني إلا ينظر إلا كل واحد عنده 1000 فارس من ولده، ولهم أصناف كده عجيبة. بعضهم قال صنف منهم يعني ثلثهم طوله وعرضه مربع، وصنف منهم عنده أذنه يلتحف بالأذن ويفترش الأذن بالأذن الأخرى الأرض، وصنف منهم على طول الأرز أو الأرز. أنا طيب يعني دي وصفات عجيبة شوية طبعا إنها مش متصورة يعني في متخيلتنا، لكن هي واقعة كما لو ثبت ذلك في السنة. ثم خروج الدجال، ومعلوم نزول عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طبعا الدخان أيضا، وقال النووي أن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويكون للمؤمن كهيئة الزكام. ربنا يا رب نجينا من ذلك يا رب. وهو قريب جدا من قيام الساعة. وإن كان ابن مسعود ورد عنه أنه أنكر الدخان، قال أن الدخان هذا المقصود به أن قحط قد نالته قريش، حتى أنهم كانوا يعني من شدة القحط الذي نالته قريش في في في في في زمانهم كانوا يرون بينه وبين السماء كده كأن هناك دخان، وهذا قال ابن مسعود وبعض الصحابة قالوا بذلك. ثم ذكر في الحديث ثلاثة خسوف، خصف بالمغرب وبالمشرق وبجزيرة العرب. في بعض الخسوف دي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ذلك، القرطبي قال ابن وهب ذكر بأن بعض الخسوف وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ابن الجوزي قال بأن وقع بالعراق، عراق العجم يعني اللي هو بعد العراق اللي هي العرب يسموها عراق العجم، اللي ممكن يكون يدخل فيها الأكراد وبعد ذلك المنطقة اللي هناك، قال وقع فيها زلازل وخسوفات أيضا. وأيضا القرطبي نفسه قال وقع في شرق الأندلس، وهو من الأندلس القرطبي، قال أيضا قالوا سمعنا وقع في قرية تسمى قطر طنضة، وقع فيها أيضا ذلك، ولا يمنع أن هذا يحدث ويتكرر. وطبعا الخسف المقصود به هنا هبوط في الأرض كما قلنا، فما كان على الظهر يدخل في الجوف. ثم آخر قال نار تخرج من اليمن من قعر عدن، وعدن طبعا مدينة معروفة في اليمن، وهي العلامة كأنها الأخيرة أو العاشرة، تسوق الناس إلى المحشر، يعني من اليمن إلى الشام، لأن المحشر المكان اجتمع فيه الناس في الشام، أرض المحشر نهاية الدنيا في الشام. فالنار ستسوق الناس من تخرج من عدن اليمن وتسوق الناس جميعا إلى أرض المحشر. تراجم الحديث مسدد وهناد، مسدد من مصرهد ثقة، ترجمنا له من قبل، أخرج له البخاري وابو داود والنسائي. هناد بن السري ثقة، أخرج له البخاري. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. فرات القزاز ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عامر بن وائلة ابن وثلة، عامر بن وثلة أبو الطفيل الصحابي رضي الله عنه، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. و طيب آخر حديث في الباب، يعني ما في، حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن أبي زرع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الزيادة في هذا الحديث على أن قيام الساعة لما تطلع الشمس من المغرب سيكون قيام الساعة، هنا تتوقف التوبة، هنا تتوقف التوبة ولا ينفع التوبة لأحد بعد ذلك. وهنا طبعا قلنا هذه علامة لأنها خرجت عن المعتاد، لكن هنا بعد أن خرجت علامات الأولى فهنا سيعلم الناس بالحقيقة عندما يرون الشمس تخرج من المغرب، وهذه قلنا خارج عن المألوف، الناس ترى الشمس من المشرق فيرونها تخرج من المغرب، هنا في هذه الحالة لا ينفع الإيمان، لا ينفع إيمان أحد لقول الله عز وجل كما قال في الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، يعني حتى زيادة الإيمان ليست ستكون، لكن يثبت الأمر على ذلك لا ينفع الإيمان. وهذا قبل لا ينفع الإيمان في حالة فقط، قبل الروح ما تخرج من الحلقوم لا ينفع الإيمان، عند خروج الروح من الحلقوم لا ينفع الإيمان، إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الإيمان ولا التوبة هنا، وكذلك عند خروج الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان. ولقد حدث لفرعون عند الغرق لما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، قال الآن وقد عصيت قبل، فاليوم نجيك وبذكر الكرافيكا الآيات، هنا لم ينفع لأن أصبح الأمر خلاص الروح في الحلقوم فلا ينفع الإيمان. وكذلك عندما تقوم الساعة لا ينفع الإيمان، وهو عند طلوع الشمس من المغرب، فهنا حتى من قال أسلمت ولا قال آمنت لن ينفع هذا ينفع الإيمان. ترجمة الحديث أحمد بن أبي شعيب الحراني وثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. محمد بن الفضيل ابن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمارة بن قعقاع وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي زرعة وقد مر عن أبي هريرة وقد مر أيضا ذكرهم رضي الله عنهم. نقف عند باب حسر الفرات عن كنز, هذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى, ونكون قد يعني اكتفينا بهذا القدر. هل لو في أسئلة؟ يكون بعد قبض روح المؤمن يكون عزيز الشيخ كيف نكون التعامل مع الحبشة والترك؟ قلنا الأسبوع الماضي لا أن نتجنبه أن هذا الكلام في القتال, قتال مش في الكلام مش في الحبشة والترك اللي هو المعاملات, الكلام في الحديث هنا على قتال. فأنت سؤالك مش محله هنا, يعني مش أنت اللي هتجاوبي عليه المسألة هذه, ولا هذا في مسألة القتال, القتال وتهيج الحبشة والترك. إن لم يحتاج إلى قتالهم وتهيجهم فلا يفعل, وإلا لو اضطررنا إلى ذلك وكان هذه لمصلحة المسلمين فهنا أصبح اضطرارا في ذلك. ليست المسألة عن المعاملة, المعاملة التجارية أو الكلام غير ذلك, لا الكلام كله على تهيجهم في القتال فقط. نعم طيب, جزاكم الله خيرا. نختم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزيتم خيرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.